بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الصبر، الصبر إذا ذكر هذا الصبر فاعلم أنه هو المعين الذي لا ينضب والكنز الذي لا ينتهي. واصبر وما صبرك إلا بالله، فإذا استعنت بالله وصبرت وصلت. كل الناجحين في العالم إنما وصلوا بالصبر. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 موطنا، والصبر هذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر موهبة رباني، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. ولهذا أوصيك ونفسي بأن تصبر إذا أردت الفوز والنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. أمور الدنيا عند عقلاء البشر لا تحصل إلا بصبر. أنا أسألك سؤالا بسيطا، أعطني ناجح في العالم في التجارة، في الوزارة، في الإمارة، في السفارة، في الموهبة، في الاختراع، في الاكتشاف، في البراءة، أعطني بدون أنه نجح بدون صبر؟ في أحد يعني نجح بدون صبر؟ أبدا. كل الناجحين في العالم سواء يطلب الآخرة أو يطلب الدنيا جاهدوا وصبروا وسهروا بعرق الجبين، صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. حتى يقول المتنبي يقول: طاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر. الصبر أعظم عطاء، ومن أعطاه الله الصبر فقد أعطاه خيرا كثيرا. والصبر ترى يحصل بالتصبر، هي بالمران يا إخوتي أخواتي أبنائي بناتي، ترى الصبر بالتصبر، تصبر تصبر يصبح خلق لك، تصبر على كظم الغيظ تصبح حليما، تصبر على الإنفاق تصبح جوادا، تصبح على الممارسة التجربة تصبح ناجحا، تصبر على النظر والاستدارة تصبح مخترعا مكتشفا. الصبر، الصبر. هل تستطيع أن تكون عالما بدون صبر؟ إيش يعني العلم كيف يأتيك؟ يعني يأتيك سحب كذا ولا يأتيك تحت مكيف يعني كنديشن؟ يعني إيش تستطيع تكون تاجر بدون صبر؟ يعني أحد بيرسل لك شيكات صدقة هبات؟ لا. تستطيع تكون مبدعا بدون صبر؟ ما تستطيع. لذلك أنا أمركم أو أدعوكم ونفسي بالصبر. عندنا جيل الآن في نسبة من الإحباط والفشل، لأنهم يظنون أن الذهب أن السماء تمطر ذهبا وفضة كما قال عمر رضي الله عنه. دخل المسجد عمر بعد صلاة الظهر وإذا شباب يصلون ما عندهم عمل، لا ذهبوا المزارع، لا ذهبوا الجهاد، لا ذهبوا مع الأغنام، لا ذهبوا يبنون في الحياة. طبعا إذا صليت خلاص اذهب اطلب الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طيب صلي خلاص صلاة دقائق واذهب اطلب الرزق. قال عمر: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعبد الله. قال: كلنا نعبد الله. قال: من يرزقكم؟ من يعطيكم الطعام؟ قالوا: جيراننا. قال: جيرانكم أعبد منكم، انتظروني. هو ذهب رضي الله عنه أمير المؤمنين يأخذ العصا الدرة، هذه هراوة، إذا ضرب بها الكافر أسلم، وإذا ضرب بها واحد يعني معتوه خلاص تصحح النظر له. أخذ يضربهم يقول: اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. اخرج يا جيل، اتعلموا، اصبروا، جاهدوا، كافحوا. الحياة إن الحياة عقيدة وجهاد. يعني يقول: وما نيل المطالب بالتمني ولا أخن تأخذ الدنيا غلابا. الذين يجلسون في الغرف المظلمة يعرقون عيونهم ويتأسفون ويندبون حظهم، هؤلاء لن ينجحوا أصلا، هم مرضى أصلا، يبغى لهم علاج ويبغى لهم دواء. ينبغي أنك أن تنزل الميزان بالصبر. ترى الصحابة فتحوا الدنيا بالصبر، علماء الصحابة، علماء السلف بالصبر. أقول لكم كل المخترعين والمكتشفين إنما حصلوا على الصبر. أسأل الله أن يصبرنا وإياكم، فإن الصبر مدرسة عظيمة، مدرسة يحتاجها كل إنسان سوي عاقل معتدل المزاج ليكون ناجحا في الحياة. أدعوكم إلى قراءة الصبر من جديد، إلى تأمل آيات الصبر في القرآن، إلى المصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شكرا لكم. تلك المعاني